من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وقال في القواعد: ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة على إشكال. وذكر في جامع المقاصد أن منشأ الإشكال أنه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أو لا، وأن مقصود البيع حاصل، وأما مقصود الرهن فقد لا يحصل بقتل الفطري حتما والآخر قد لا يتوب. ثم اختار الجواز. كان البحث في مسألة أن المرتد الفطري هل تجوز المعاوضة عليه وهل يجوز بيعه أو لا. نقلنا قول الشيخ الأعظم قدس سره فيما سبق بأنه يرى أن جواز المعاوضة على المرتد الفطري إنما هو تابع لمسألة أن وجوب قتله شرعان هل يسقطه عن المالية أو لا يسقطه عن المالية. وقلنا بأن منشأ الإشكال ينشأ من هذه الجهة، وهو أنه إذا فرضنا أن وجوب قتل المرتد الفطري شرعان يسقطه عن المالية فإذا لا تجوز المعاوضة عليه لأنه لا مالية له شرعا. وأما إذا قلنا أن وجوب قتله شرعا لا تسقطه عن المالية فإذا تجوز المعاوضة عليه لأنه يوجد له انتفاع إلى حين القتل مثلا. إلا أن المصنف قدس الله نفسه الشريف ذكر أن بعض الأعلام وبعض المحققين والفحول ذهبوا إلى أن المسألة مرتبطة بأن المرتد الفطري هل يقبل إسلامه إذا تاب أو لا يقبل إسلامه. فإن قبل إسلام المرتد الفطري على أصح القولين كما نقلنا فإذا ماذا تجوز المعاوضة عليه لأنه طاهر تجري عليه أحكام الإسلام، وإن لم تقبل توبته أي المرتد الفطري إذا لا تجوز المعاوضة عليه لأنه نجس. من هنا صار الشيخ الأعظم قدس سره بصدد بيان أن كلمات الفقهاء في هذه المسألة إنما تبين الجهة الأولى، وهو أن ضابط جواز المعاوضة على المرتد الفطري ليست من حيث جواز القبول للطهارة وعدم قبول الطهارة، وإنما من جهة وجود المالية له بعد وجوب قتله شرعا أو عدم وجود المالية له. من الأقوال التي ينقلها الشيخ قدس الله نفسه الشريف ما ذكره صاحب القواعد العلامة الحلي، حيث قال بأن المرتد الفطري تجوز المعاوضة عليه إلا أنه فيه إشكال مثلا. جامع المقاصد الذي هو شارح للقواعد ذكر صاحب جامع المقاصد أو ذكر في كتابه جامع المقاصد المحقق الكرفي أن منشأ الإشكال هذه الجهة، وهو أنه لما كان يجوز بيع المرتد الفطري إذن يجوز رهنه أيضا. لماذا؟ إذا ثبت أن المرتد الفطري تجوز المعاوضة عليه فمعناه أنه له مالية وإلا لم تجوز المعاوضة. وإذا كان للمرتد الفطري مالية إذن يمكن أن يكون وثيقة في الرهن، لأنه ماذا نريد نحن في الوثيقة؟ فالرهن ماذا نريد؟ الوثيقة التي توضع عند الدائن نريد أن تكون لها مالية حتى يحفظ دينه الذي له على المدين. إذا من حيث أن المرتد الفطري تجوز المعاوضة عليه إذا يجوز رهنه، هذه جهة أنه يجوز رهن المرتد الفطري. طب الجهة والحيثية التي لا تجوز رهن المرتد الفطري ما هي؟ قال فيه إشكال. منشأ الإشكال شو؟ منشأ الإشكال هو هذا، أنه افترضوا أن المرتد الفطري له مالية وتجوز المعاوضة عليه، إلا أنه هذا لا يكون منشأ لجواز الرهن عليه. لماذا؟ باعتبار أنه بمجرد حصول البايع بالنسبة إلى المرتد الفطري تنتقل العين إلى المشتري والمثمن إلى البائع وينتهي كل شيء. أما الوثيقة بمجرد أن تصبح رهنا أو المرتد الفطري بمجرد أن يصبح رهنا هنا يكون في معرض التلف، لأنه في كل آن معرض أن يجرى عليه الحكم الشرعي، فتسقط هذه الوثيقة عن كونها وثيقة لأنه يقتل. فإذا قتل فالدائن لا يبقى في يده أي وثيقة. فإذا جواز المعاوضة على المرتد الفطري لا يمكن أن تكون دليلا على إمكان الرهن في المرتد الفطري، لأن المعاوضة والبيع في المرتد الفطري يحصل بمجرد عقد المعامل وانتهى كل شيء، بخلافه في الرهن فإن الدائن عندما يأخذ المرتد الفطري كوثيقة مثلا يريد أن تكون هذه الوثيقة بيده إلى أن يدفع المدين الدين الذي عليه، ولكن المفروض أن هذا المرتد الفطري في كل آن محكوم بوجوب القتل شرعا، فإذا قتل تسلب الوثيقة ممن؟ من يد الدائن. إذا مقصود البيع والمعاملة في بيع المرتد الفطري حاصل بمجرد البيع، ولكن مقصود الرهن لا يحصل بمجرد أن يسلم المرتد الفطري إلى الدائن. وهذا منشأ الإشكال، أنه لا يجوز أن يجعل المرتد الفطري ماذا؟ رهنا، وأن يجعل وثيقة بيد الدائن. معلوم احنا قم احنا مو معلوم هذه الفترة اقل اكثر شنو احنا ندري بانه المرتد الفطري لا شوفوا احنا قم ما عندنا دليل على ان المرتد الفطري بعد 9 أشهر يقتل والدين هذه الوثيقة تبقى 3 أشهر في يد الدائن، اذا نقول اقل. طب الان في كل ان الان هذا المرتد الفطري محكوم بالقاتل، فالحاكم الشرعي ان ظفر به يقيم عليه الحد سواء كان ساعة او يوم او 10 سنوات. المهم هذا في معرض التلف شرعا، بخلافه في مورد البيع فإنه بمجرد حصول المعاملة المرتد الفطري ينتقل إلى المشتري والثمن ينتقل إلى البائع وينتهي كل شيء. أما في الرهن فلا بد أن تبقى المالية محفوظة للمرتد الفطري حتى تبقى الوثيقة، فإذا حكم عليها بالقاتل شرعا إذا تكون في معرض التلف. فغرض الدائن من أخذ المرتد الفطري لا يحصل بهذه الوثيقة. قال وذكر في جامع المقاصد، قال في القواعد: ويصح رهن المرتد وان كان عن فطرة على اشكال. التفسير شو منشأ الاشكال من اين؟ قال في جامع المقاصد، وذكر في جامع المقاصد ان منشأ الاشكال انه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق اولى. اذا من هذه الجهة لما كانت تجوز المعاوضة على المرتد الفطري اذا له مالية، فإذا كانت له مالية إذا يمكن أن يكون ماذا؟ وثيقة في الرهن. لماذا قال بطريقة أولى؟ باعتبار أنه إذا كان يجوز بيع المرتد الفطري وهو عقد لازم ينبغي أن يجوز رهن المرتد الفطري وهو عقد جائز وليس بلازم. وأن هذه جهة الإشكال بأنه لا يجوز رهن الفطري، هذاك البيان كان من أن منشأ الإشكال أنه يجوز، هذا بيان لجواز رهن المرتد الفطري. وأن مقصود البيع هذا ماذا؟ بيان لعدم جواز رهن المرتد الفطري وإن جاز بيعه. وأن مقصود البيع حاصل في ماذا؟ في بيع المرتد الفطري. وأما مقصود الرهن فقد لا يحصل. كيف لا يحصل؟ إذا فرض أن المرتد فطريا فإذا يجب قتله شرعا فهو مهدور الدم شرعا، وإن فرض أن المرتد لم يكن فطريا وإنما كان مليا، المرتد الملي محكوم أيضا من قبل الشارع بالقاتل ما لم يتب، فإذا أيضا هو في معرض التلف إذا لم يتب. فإذا لا المرتد الفطري يمكن أن يكون وثيقة الرهن ولا المرتد الملي. لماذا؟ باعتبار ان المرتد الملي محكوم بالقتل شرعان وحتمان، والمرتد الملي محكوم بالشرع بالقتل ولكنه ما لم يتوب، فهو ايضا في معرض التلف اذا لم يتوب. فلا يمكن ان يكون المرتد الفطري او الملي ماذا؟ لا يمكن ان يرهن عليه او يكون رهنا. بل ايضا في خطورة معرض التلف يعطي ثمنه ان ينتفع به الى حين القتل، افترضوا بانه هذا بقي الى 5 سنوات اخرى ولم يقتل، او على الاقل كما ذكروا في محله على الخلاف انه يجوز له ان يعتقه مباشرة، يحق له ذلك ملكه، فاذا طار ملكه يحق له ان يعتق. فيتخلص من كفارة. فإذا النتيجة أقوى إلى فائدة وأقوى إلى منفعة. قال صود الرهن فقد لا يحصل بقتل الفطرية حتما هذا في المرتد الفطري، والآخر يعني المرتد الملي، والآخر قد لا يتوب، فأيضا أيضا هو في معرض التلف. ثم اختار الجواز، يعني اختار جامع المقاصد الجواز أنه يجوز أن يرهن المرتد الفطري. وقال في التذكرة كلام آخر ينقله عن التذكرة: المرتد إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر ينشأ من تضاد الحكمين. هذا وجه لعدم جواز بيعه لأنه قال فيه نظر، ومن بقاء الملك فإنك كسبه لمولاه، هذا بيان لجواز المحاورة. هذه العبارة التي ينقلها عن التذكرة تقول بأن المرتد الفطري تجوز المعاوضة عليه ويجوز بيعه ولكن فيه نظر. منشأ النظر يقول: أما أنه لا يجوز بيعه، ومنشأ الإشكال فيه أنه هنا حكمان متضادان يوجدان على من؟ على هذا المرتد الفطري الذي بيع. الحكم الأول أنه واجب القتل شرعا، وواجب القتل شرعا لا مالية له. الثاني أنه يجب عليه أن يدفع المبيع إلى المشتري، لأنه إذا تحققت المعاوضة أليس يجب على البائع أن يسلم المبيع إلى المشتري والمشتري يسلم المدمن الثمن إلى البائع؟ فإذا يوجد وجوب الإيفاء، إيفاء هذا، إذا وجوب الإيفاء معناه له مالية، وجوب القاتل معناه أنه لا مالية له. إذا يظهر أنه لا تجوز المعاوضة عليه لأنه يقع التضاد بين الحكمين، وهو وجوب الإيفاء وماذا؟ ووجوب دفع، وجوب الإيفاء ووجوب قتله شرعا. في بعض الحواشي ذكروا هذا المعنى أن المراد من تضاد الحكمين يعني وجوب القتل شرعا ووجوب الوفاء بعقد المعاوضة، وبعضهم يقول لا، المراد من تضاد الحكمين يعني وجوب القتل شرعا فلا مالية له، وجواز المعاوضة عليه فله مالية، وإلا إذا لم تكن له مالية فلا تجوز المعاوضة عليه. إذا مو التضاد بين وجوب الوفاء بالعاقد ووجوب القتل شرعا، وإنما التضاد بين وجوب القتل شرعا وبين جواز المعاوضة الذي معناه المالية، لأنه إنما تجوز المعاوضة إذا كان للشيء مالية عرفية. هذا وجه أنه لا تجوز المعاوضة على المرتد الفطري. وجه جواز المعاوضة على المرتد الفطري لأنه يقول فيه نظر فيه إشكاله، وجه الجواز ما هو؟ يقول وجه الجواز أن هذا المرتد الفطري لو فرض أنه اكتسب مالا أليس يكون لمولاه؟ لو افترض أنه ذهب إلى السوق وعمل عملا بإذن المولى وكتب مالا، فهنا هذا المال لمن يكون؟ يكون للمولى لأنه مملوك للمولى. خب إذا لم يفرض أن هذا المرتد الفطري مملوك له، إذا لما كان مالكا لكسبه أيضا، فإذا ملكيته لكسبه دليل على أنه مالك لرقبة المرتد الفطري، فإذا كان مالك لرقبته إذا يجوز له أن يبيع أيضا. فإذا عندما نقول أن المرتد الفطري تجوز المعاوضة عليه على نظر أو فيه نظر، وجه نظر أنه لا يجوز وتضاد الحكمين، وجه نظر أنه يجوز أن كسب هذا المرتد الفطري يكون لمولاه، وهذا دليل على أنه مملوك لمولاه، فإذا كان له مملوك فإذا له مالية إذا تجوز المعاوضة عليه. المشتري أو البائع مولاه البائع، ما عاد شغل مرادنا من البائع، يعني هنا لو فرض ان البائع ان هذا العابد كسب لمولاه الذي هو البائع، فهنا هل يكون الكسب له او لا يكون الكسب له؟ لا له، وهذا دليل على انه مالك، واذا كان مالك فاذا له ماليه، والا الشيء الذي لا ليست له ماليه فلا معنى لان يكون مملوكا. قال وقال في التذكرة: المرتد إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر. وجه النظر قال: ينشأ من تضاد الحكمين، هذا وجه لعدم جواز المعاوضة. ومن بقاء الملك، يعني انه اذا كان الملك باق اذا له مالية اذا فتجوز المعاوضة، هذا وجه لجواز المعاوضة. ومن بقاء الملك قبل قائل ان يقول وما هو الدليل على ان هذا الملك باق بعد الارتداد، يقول ان هذا المرتد الفطري لو كسب شيئا فهو لمولاه، وهذا دليل على ان الملكية باقية حتى بعد الارتداد، فان الارتداد لا يكون قاطعا للملكية. قال ومن بقاء الملك فان كسب المرتد الفطري لمولاه، هذا بالنسبة الى المرتد عن فطرتين، واما المرتد عن غير فطرتين. فالوجه كما يقول صاحب التذكرة، فالوجه صحة بيعه لعدم تحتم قتله. اذا اشكالنا من اين كان ينشأ؟ اشكالنا ينشأ كان هذه العبارة، شوفوا هذه العبارات كلها تشير الى ما يريد الشيخ اثباته، ان ضابط جواز البيع وعدم جواز البيع في المرتد الفطري انما هو وجوب القتل وعدم وجوب القتل. فلهذا تجدون انه في التذكرة يقول ان المرتد عن غير فطرة تجوز المعاوضة، لماذا؟ لانه يقول لا تحتم قتله. اذا يظهر ان تحتم القاتل منشأ لعدم جواز المعاوضة، مو انه يقبل الاسلام او لا يقبل الاسلام، يقبل الطهارة او لا يقبل الطهارة. من هنا يظهر ان هذه العبارة وامثالها من العبارات تريد ان تبين هذا الضابط، ان هذا الذي تجوز المعاوضة عليه هل هو له مالية شرعا او ليست له مالية. فالمحكوم بالقتل ليست له مالية شرعا، اذا لا تجوز المعاوضة عليه، لا لانه لا يقبل الطهارة بل لانه لا مالية شرعية له لانه محكوم بالقتل شرعا. فلهذا يقول اما المرتد عن غير فطرة فتجوز المعاوضة عليه، لماذا؟ لانه لا يجب قتله لاحتمال انه يتوب، والا لو كان كلمات الفقهاء في الضابط كان هو قبول الطهارة، قبول الاسلام وعدم قبول الاسلام، او قبول الطهارة وعدم قبول الطهارة، كان ينبغي ان يعلل هنا يقول لقبول توبته ولا يقول لعدم تحتم قتله. اما عن غير فطرة فالوجه صحة بيعه لعدم تحتم قتله. ثم ذكر المحارب، المراد من المحارب مو الحربي، المراد من المحارب يعني الذي يشهر السيف ويخيف الناس الذين يحاربون الله ورسوله، تلك الآية. قال ثم ذكر المحارب الذي لا يقبل توبته. في المحارب هناك بحث فيما بينهم، بل أحسنتم، ذاك الذي يخرج عن الحاكم الشرعي وولاية الإمام، فعند ذلك يطلق عليه يعني المفسد في الأرض كما في الروايات الأخرى، بل سبب القوارض وغيرهم عنوان اعم من هذا. المحارب ذكروا في محله ان المحارب ان قبض عليه قبل ان يتوب فلا تقبل توبته، فهو كالمرتد الفطري. وان قبض عليه بعد توبته يعني ثبوت توبته فهنا ليس بحكم المرتد الفطري. هنا يقول الشيخ الاعظم قدس سره بانه في التذكرة بعد ذلك ذكر المحارب، ولكن ذكر المحارب الذي ماذا؟ لا تقبل توبته، يعني الذي قبض عليه او الذي قبض عليه قبل ان تصدر التوبة منه. يقول ثم ذكر المحارب وجوز ان يقع عليه الرهن ويقع عليه المعاوضة، وهذا دليل على انه ماذا؟ على انه ليس الجواز وعدم الجواز مرتبط بماذا؟ مرتبط بانه تقبل التوبة او لا تقبل التوبة، وانما مرتبط بانه الذي يجب قتله مهدور الدم، مهدور المالية، لا مالية له او ليست له مالية. ثم ذكر المحارب الذي لا يقبل توبته، هذا قيد احترازي للمحارب الذي ماذا قبض عليه وقد تاب فانه تقبل توبته، الذي لا يقبل توبته لوقوعها بعد القدرة عليه، يعني وقوع التوبة بعد ان قبض عليه. واستدل في التذكرة على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرتين، يقول بانه استدل هناك بانه يجوز بيع المحارب الذي قبض عليه قبل التوبة، فهو حكمه ماذا؟ حكم المرتد الملي فطري بعد، فاذا كان حكمه حكم المرتد الفطري اذا لا تقبل توبته ولا يقبل اسلامه. يقول لكن استدل على جواز البيع، وهذا معناه ان الضابط ليس هو الطهارة وعدم الطهارة، قبول التوبة وعدم قبول التوبة، وانما المناط هو انه له مالية او ليست له مالية. ثم يقول الشيخ قدس سره انه في التذكرة جعل هذا المحارب من قبيل المريض الميؤوس منه، لو فرض ان الانسان كان يملك عبدا وهذا العبد اخبر الاطباء بانه مريض ولا يبقى الا بعد اسبوع اسبوعين ثلاثة ميؤوس من مرضه لا يشفى وهو على فراش الموت، فهنا هل يجوز له ان يبيع او لا يجوز له ان يبيع؟ المولى احترم في محله انه يجوز مع انه في معرض التلف، بس افترضوا ليس في معرض التلف الشرعي ولكن في معرض التلف الطبيعي في معرض التلف التكويني، مع ذلك فاذا كون الشيء في معرض التلف ليس مانعا عن جواز المعاوضة، فاذا تجوز المعاوضة حتى على المرتد الفطري. قال واستدل على جواز بيع المحارب بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة، وجعله اي جعل المحاربة وجعله نظير المريض الميؤوس عن برئه يعني عن شفائه. ثم يذكر هناك عبارات اخرى يستكشف منها خلاف ذلك. قال نعم منع في التحرير والدروس عن بيع المرتد عن فطرة والمحارب اذا وجب قتله. طب من المحارب الذي وجب قتله؟ يعني الذي قبض عليه قبل التوبة. يقول في التحرير وفي الدروس منع عن بيع المرتد عن فطرة والمحارب اذا وجب قتله، والوجه فيه ما ذكر ما والوجه المتقدم للوجه المتقدم عن التذكرة وهو تضاد الحكمين. يقول استدل بتضاد الحكمين لعدم جواز المعارضة على المرتد الفطري والمحارب الذي لا تقبل توبته. المحارب العبد المحارب ليه؟ العبد المحارب لأنه الكلام هو في العبد المحارب، وإلا إذا لم يكن عبدا وحرا ذاك بحث مو في ذاك، بحث في الذي يقبل العبد بيع والشراء، الذي يقبل بيع والشراء فليس هو الحر المحارب وإنما هو العبد المحارب. قال للوجه المتقدم عن التذكرة، الوجه المتقدم عن التذكرة قال هو ماذا؟ وفي التذكرة أن كان عن فطرة يجوز بيعه ينشأ من تضاد الحكمين، فالوجه المتقدم هو تضاد الحكمين. بل في الدروس إن بيع المرتد عن ملة أيضا مراعا بالتوبة. إذا بعد أن ذكر أقوال الفقهاء في ان ضابط جواز البيع العبد المرتد الذي هو مرتد فطري انما يرتبط بانه هل له منفعة او ليست له منفعة، او له مالية عفوا او ليست له مالية، لا انها مرتبطة بانه هل تقبل توبته او لا تقبل توبته. نعم في اخر المطاف ايضا ذكر بعض العبارات التي يستشف منها ان الضابط ليس هو أن له مالية أو ليست له مالية، وإنما الضابط أنه تقبل توبته أو لا تقبل توبته. فلهذا يقول بل في الدروس إن بيع المرتد عن ملة عن بالتوبة، ومعناه أي أنه مراعا بقبوله للإسلام وبعدم قبوله للإسلام. إلا أن الشيخ قدس سره يقول المتتبع الأخبار يستكشف أن ضابطة بيع العبد المرتد عن فطرتين الضابط في ذلك هو أنه له مالية أو ليست له مالية. فإن قلنا أن المرتد الفطري له مالية حتى لو وجب قتله في النتيجة ملك لمولاه ويستطيع أن ينتفع به في مختلف الانتفاعات، إذا له مالية إذا تجوز المعاوضة عليه، ولا علاقة له بأنه نجس أو ليس بنجس. نعم إنما نشترط الطهارة في تلك الأمور التي يتوقف الانتفاع بها على أن تكون طاهرة، أما الانتفاع بالشيء لا يتوقف أن يكون طاهرة فلا نشترط في المبيع أن يكون طاهرا. قال وكيف كان فالمتتبع يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة إنما هو في أي مورد فيما يتوقف الانتفاع المعتد به عند العقلاء على الطهارة، على طهارة المبيع. ولذا ثم يؤيد هذا المطلب عن قول الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، قال ولذا قسم في المبسوط المبيع إلى آدمي وغير آدمي، ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي، ومعنى الآدمي يعني العبد الذي هو آدمي لا تشترط فيه الطهارة إذا فرض أن له منفعة معتدها عند العقلاء، ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي، ثم استثنى الكلب الصيود كما سيأتي بحثه ان شاء الله في المسائل اللاحقة، باعتبار ان الكلب ايضا ليس بآدمي ولا تشترط فيه الطهارة، وذلك للأدلة الخاصة التي ستأتي. قال هنا اربع مسائل، هذا تمام الكلام في المسألة الاولى. المسألة الثانية قال يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش، قلنا المراد من كلب الهراش وذاك الكلب الذي لا توجد فيه اي منفعة لا للصيد ولا لغير الصيد للحراسة ونحو ذلك. يجوز المعاوضة على غير كلب الهراج ولكن في الجملة لا بالجملة. لماذا؟ باعتبار انه سيأتي هناك بحث في ان الكلب الذي تجوز المعاوضة عليه فقط كلب الصيد او يشمل كلب الذي يحرس الزرع والماشية ونحو ذلك، وكلب الصيد ان يكون سلوقي او غير سلوقي، هذا بحثه سيأتي في المسائل اللاحقة. فلهذا قال انه في الجملة يعني بنحو الموجبة الجزئية هناك يجوز بيع الكلب غير الحراش. اما مواصفات ذلك الكلب ما هي، ان يكون صيودا او لا يكون، ان يكون حارسا او لا يكون، هذه تفصيلاته ستأتي في الجملة، يعني اشارة الى الكلام الذي سيأتي في جواز بيع الكلاب. في الجملة مراد من يقال مولانا عموما في الجملة كاصطلاح مراد يعني موجبة الجزئية، عندما يقول بالجملة يعني مراد موجبة كلية. قال يجوز المعاوضة على غير كلب الهراج في الجملة بلا خلاف ظاهر. نعم وردت عبارة عن ابن ابي عقيل العماني يستظهر منها انه يحرم بيع مطلق الكلاب، لان الروايات ايضا وردت مطلقة، الا ان الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول لا، هذه العبارة المطلقة لا بد ان نحملها على كلب الهراج كما نحمل الروايات التي وردت في ذلك على كلب الهراج. اذا لا يوجد مخالف في المسألة، لانكم تعلمون ان ابن ابي عقيل العماني من علمائنا المتقدمين، وخلاف المتقدمين تقريبا له اثر في ضعف الاجماع بخلاف خلاف المتأخرين، فان ليس له ذلك الاثر في تضعيف الاجماع. فلهذا هو يريد ان يوجه عبارة ابن ابي عقيل العماني حتى لا يظهر منه انه مخالف للاجماع، لانه يدعي انه بلا خلاف ظاهر الا من ابن ابي عقيل، ثم يوجه هذه الظاهرة هذه العبارة يقول ان المراد منها هو المراد من الاطلاقات التي وردت في الروايات. قال يجوز المعاوضة على غير كلب الهراشي في الجملة بلا خلاف ظاهر إلا عن ظاهر إطلاق العماني، يعني عن ظاهر إطلاق عبارة العماني أي ابن أبي عقيل، ولعله أي هذا الإطلاق الظاهر أنه لا تجوز المعاوضة على مطلق الكلب، يقول ولعله كإطلاق كثير من الأخبار بأن ثمن الكلب سقط. ولما كنا نحن نحمل ذلك الاطلاق او تلك الاطلاقات في الروايات على كلب الهراش، اذا هذا الاطلاق من ابن ابي عقيل ايضا نحمله على ذلك المحمل. ولعله كاطلاق كثير من الاخبار بان ثمن الكلب سحت محمول، هذه الاطلاقات محمول على الهراش لتواتر الاخبار واستفاضة نقل الاجماع على جواز بيع ما عدا كلب الهراش ولكن في الجملة، ثم انما عدا كلب الهراج على اقطاعين. ثم انما عدا كلب الهراج على اقطاعين. الان يذكر الاقسام التي وقع الكلام بين الفقهاء في انه تجوز المعاوضة عليها من الكلب او لا تجوز المعاوضة عليها. القسم الاول الذي لا كلام فيه بين الفقهاء انه تجوز المعاوضة عليه هو كلب الصيد السلوقي، يعني هنا اقل في الكلب قيدان، القيد الاول ان يكون صيادا والقيد الثاني ان يكون سلوقيا، وسيأتي من المصنف بعد ذلك ان المراد من السلوقي يعني المنسوب الى قرية من قرى اليمن المعروفة كانت مثلا بانه اكثر كلابها معلمة على الصيد، وان كانت هناك اقوال اخرى في ان المراد من سلوق او قرية سلوق منطقة سلوق اي، ولكنه هو الشيخ قدس سره يقول بأن المراد من السلوقي يعني تلك القرية في اليمن التي كانت أكثر كلابها معلمة. إذن لكي يجوز بيع الكلب لابد أن يتوفر فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون صيادا، الشرط الثاني أن يكون سلوقيا. أما إذا كان سلوقيا ولم يكن صيادا فلا يجوز، أما إذا كان صيادا ولم يكن من تلك المنطقة أيضا فلا يجوز. إذا معقد الإجماع ولا خلاف بين الفقهاء فيه أن الكلب إذا كان صيادا وهو من تلك القرية فتجوز المعاوضة عليه، وإنما الكلام أنه إذا كان سلوقيا ولم يكن صيادا، أو إذا كان صيادا ولم يكن سلوقيا فهل تجوز المعاوضة أو لا، سيأتي الكلام. قال كلب الصيد السلوقي وهو المتيقن من الاخبار التي جوزت بيع الكلب، لانه قلنا ان الادلة تقول انه لا تجوز المعاوضة على النجس ووجوه النجس، والمفروض ان الكلب من العنوانات النجسة كما تقدم من الشيخ ان رواية تحف العقول وامثالها تحمل على ما هو عنوانه النجس، والكلب عنوانه نجس، اذا لا تجوز المعاوضة عليه الا ما خرج بالدليل. اذا لكي نخرج عن الادلة العامة التي دلت على ان النجس لا تجوز المعاوضة عليه لا بد من دليل خاص. والقدر المتيقن الذي نخرج به هو ان يكون الكلب صيادا وسلوقيا. قال كلب الصيد السلوقي وهو المتيقن من الاخبار ومعاقد الاجماعات الدالة على الجو، كلب صيادا وسلوقيا. قال كلب الصيد السلوقي وهو المتيقن من الاخبار ومعاقد الاجماعات الدالة على الجواز، اذا هذا لا بحث فيه. اما الثاني وهو كلب الصيد ولكن غير السلوقي، هنا وقع البحث بين الفقهاء انه هل تجوز المعاوضة او لا تجوز المعاوضة. وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر اطلاق المقنعة والنهاية. يقول المعروف بين الفقهاء انه تجوز المعاوضة على كلب الصيد مطلقا، اعم من ان يكون من قرية سلوق او لا يكون. نعم بعض ظواهر الفقهاء المتقدمين بعض عباراتهم يستكشف منها انهم لا يجوزون بيع كلب الصيد ان لم يكن من تلك المنطقة ومن تلك القرية، ثم ينقل جملة من الروايات التي يستكشف منها ان جواز البيع لا يترتبط بان يكون كلب الصيد من قرية سلوق او ان لا يكون. يشترط يعني الضابط جواز بيع الكلب هو ان يكون صيادا، اما ان يكون من تلك المنطقة بالخصوص فلا دليل على ذلك. قال وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر اطلاق المقنعة للمفيد والنهاية للشيخ الطوسي، ويدل عليه قبل الاجماع، واضحا باعتبار الذي يدل الروايات قبل ان ينعقد الاجماع الروايات كانت متحققة او متحققة، ويدل عليه قبل الاجماع بل يعني ظاهر عبارة المقنعة للمفيد وظاهر عبارة الشيخ في النهاية ما يجوزون. يعني يقول المعروف من بين الفقهاء انه تجوز المعاوضة على كلب الصيد وان لم يكن سلوقيا، بخلاف ظاهر عبارة المقنعة وظاهر عبارة النهاية للمفيد ولتلميذه شيخ الطائفة. ظاهر عبارتهما انه لا يجوز بيع كلب الصيد الا اذا كان سلوقيا. قال يدل عليه بليد أليس الإجماع كان ناتج عن الأخبار فلهذا فإذن فالروايات تدل على ذلك على الجواز البيع قبل الإجماع. والإجماع إذا فرض أن هناك روايات تامة سندا وحجية ودلالة، إذن الإجماع يكون متأخر عنها زمانا وحجية. نعم إذا لم يكن هناك دليل على الجواز إلا الإجماع فماذا؟ فلا يكون قبل الإجماع شيء. قال ويدل عليه قبل الإجماع المحكي عن الخلاف للشيخ الطوسي، كتاب آخر للشيخ الطوسي، أنه يجوز البيع والمنتهى والإيضاح وغيرها من كلمات الفقهاء التي ادعوا فيها الإجماع على جواز بيع كلب الصيد غير السلوقي. يدل عليه ماذا؟ الأخبار المستفيضة منها، قوله عليه السلام في رواية القاسم بن الوليد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد قال سحت. فإذا العنوان عنوان عام وهو الكلب الذي لا يصيد سحت، أما الكلب الذي يصيد بالمفهوم، أما الكلب الذي لا يصيد هذا مو بالمفهوم باعتبار جملة شرطية، ما هذا مفهوم اللقب هنا مو مفهوم الشرط أنت درستم في الأصول. قال ثمن الكلب الذي لا يصيد اذا كان قال اذا لم يكن صيادا فهو سحتون، هذه مفهوم الشرط. اما الجملة اذا لم يكن فيها شرط تصير شنو؟ مفهوم اللقب اللي درسته في اصول المضافة مثلا. قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد قال سحتون. واما مدود تقطقي مو مفهومي، واما الصيود فلا بأس به اي بثمنه. ومنها الصحيح اي رواية صحيحة عن ابن فضال عن ابي جميلة عن ليث قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع؟ قال نعم ويؤكل ثمنه. وهذا معناه ان اكل الثمن في مقابله وفي بإذائه ليس اكلا للمال بالباطل. ومنها رواية ابي بصير قال سألت ورواية ابي بصير قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب، عن ثمن كلب الصيد، قال لا بأس به. واما الاخر يعني الذي لا يصيد يعني الهراش، واما الاخر فلا يحل ثمنه باعتبار انه وجه من وجوه النجس ولا توجد فيه اي منفعة. ومنها ما عن دعائم الاسلام للقاضي نعمان المصري عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال لا بأس بثمن كلب الصيد. ومنها مفهوم رواية. اذا الى هنا كان الاستدلال بمنطوق الروايات. بعد ذلك سيستدل الشيخ بجملة من الروايات التي يستفاد منها عدم جواز البيع بال او يجوز يستفاد منها جواز البيع بالمفهوم لا بالمنطوق، وهناك اثر سيترتب على الروايات التي دلت في المفهوم. قال ومنها مفهوم رواية، عفوا انه قال ومنها مفهوم رواية ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السوح. اذا العنوان ما هو؟ الثمن الكلب الذي لا يصطاد من السوح. في مقابله ما بعدنا؟ ثمن الكلب الذي يصطاد. ومنها مفهوم رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال ثمن الكلب الذي لا يصيد سفتون. ولا بأس بثمن الهراس ومرسلة الصدوق وفيها ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سفتون. اذا يرى ان الروايات التي دلت على جواز بيع كلب الصيد مطلقا اعم من ان يكون سلوقيا او لا تنقسم الى قسمين، روايات دلت بالمنطوق على ذلك وروايات دلت بالمفهوم على ذلك. لا مو منطوق، لا يصيد، لا يصيد، هذا يصيد، لا يصيد، لا يصيد، هذا بيان انه الذي لا يجوز بيعه، فاذا الذي يجوز بيعه هو الذي يصيد اي الصياد. هنا قد يدعى بان هذه الروايات تنصرف الى الكلب الصيود السلوقي. صحيح انها مطلقة وخصوصا في الروايات التي دلت على جواز بيع كلب الصيد مطلقا بمنطوقها لا بمفهومها. قد يقال انها منصرفة الى ماذا؟ الى الكلب الصيد الذي هو من المنطقة المخصوصة وهي سلوق. قد يدعى انصراف هذا اللفظ الى مورد بخصوصه. لا بد انكم درستم في علم الاصول ان الانصراف يكون له منشأان. منشأون نتيجة كثرة الوجود الخارجي، ومنشأون نتيجة انس اللفظ بذلك المعنى المخصوص وما يعبر عنه بكثرة الاستعمال. فاذا للانصراف منشأان، منشأ ينتج من كثرة الوجود الخارجي، ومنشأ يأتي من كثرة الاستعمال والانس الموجود بين اللفظ وبين المعنى. مثاله افترضوا انه عندما يقال ماء في قوم ينصرف مباشرة الى اي ماء؟ هذا الماء الموجود هنا. لماذا؟ لكثرة هذا الماء الذي هو فيه مقدار من الملوحة مثلا الى هذا الماء الموجود هنا. او عندما يقال تفاح ينصرف الى التفاح اللبناني، او عندما يقال موز ينصرف الى الموز الصومالي. فهنا هذا الانصراف نتيجة ماذا؟ نتيجة كثرة وجود تلك الافاد في الخارج، والا اللفظ موضوع لمطلق الموز، لفظ الموز موضوع لمطلق هذا المعنى اعم من ان يكون من القرية الكذائية او المكان الكذائي او البلد الكذائي. ولكن لانه في الاعم الاغلب في الافراد الخارجية يوجد مثلا التفاح اللبناني مثلا، اذا عندما يقال ائتني بكيلو تفاح مثلا ينصرف الى ماذا؟ الى التفاح اللبناني. منشأ الانصراف ما هو؟ كثرة الوجود الخارجي. وإلا لو كان التفاح غير اللبناني أيضا له كثرة الوجود الخارجي لانصرف إليه أيضا. فإذا تارة يكون منشأ الإنصاف كثرة الوجود الخارجي، وإلا اللفظ موضوع لمطلق المعنى. وأخرى منشأ الإنصاف لا لكثرة الوجود الخارجي، بل يمكن أن يكون لا يوجد هناك كثرة في الوجود الخارجي، وإنما يكون للأنس الموجود بين اللفظ وبين المعنى. من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا قال المولى لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هنا عندما تقول لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، مباشرة الذهن إلى أي شيء ينتقل؟ ينتقل إلى مطلق الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، يعني في جلودها في أصوافها في إلى آخره. أما ينتقل الذهن إلى الإنسان مع أنه أيضا لا يؤكل لحمه، يتبادر إلى الذهن عندما يقول لا تأكل أو لا تلبس أو لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، يعني يشمل حتى ظفر الإنسان؟ لا، لا يشمل. لماذا؟ لأن هناك أنس بين ما لا يؤكل لحمه وبين ماذا؟ وبين هذه الحيوانات التي لا تؤكل لحمها، في مقابل الحيوانات التي تؤكل لحمها كالأغنام والبقار ونحو ذلك. فهنا منشأ الانصراف مو كثرة الوجود الخارجي، بل يمكن انه ما لا يؤكل لحمه في الواقع الخارجي هو يكثر. ولا منشأ الانصراف مو كثرة الوجود الخارجي، بل يمكن ان يكون الانسان اكثر في الوجود الخارجي، ولكن منشأ الانصراف ذاك الانس اللفظي بين القائم بين اللفظ وبين هذا المعنى المخصوص. في محله ذكروا ان منشأ الانصراف ان كان الاول فلا اعتبار بهذا الانصراف، نحمل الكلام على المطلق. عندما يقول لي ائتني بكيلو تفاح، افترضوا ان التفاح اللبناني كان في الخارج اكثر من غيره من حيث الافراد، الا ان اللفظ يحمل على اطلاقه، فاذا جئته بكيلو تفاح من غير اللبناني ايضا انا قد ابتسلت الامر، لان منشأ الانصراف انما هو كثرة الوجود ولا اعتبار بمثل هذا المنشأ للانصراف، ولا اعتبار بهذا الانصراف. بخلافه في الانصراف الثاني الذي يأتي من كثرة الاستعمال مو كثرة الوجود الخارجي من الأنس القائم بين اللفظ والمعنى، عند ذلك يقولون أن ذاك الانصراف يكون ماذا؟ يكون حجة. يعني إذا كان الانصراف من كثرة الاستعمال وللأنس بين اللفظ والمعنى، مثل ذاك الانصراف يكون حجة، ولا يمكن أن نتجاوز ذلك الانصراف ونقبل ونعمل بالإطلاق. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام. قد يقال بأن الروايات التي دلت على جواز بيع كلب الصيد مطلقا تنصرف إلى السلوقي، وهنا نسأل أن منشأ الانصراف ما هو؟ منشأ الانصراف كثرة الوجود الخارجي، منشأ الانصراف العلقة الذهنية أو ذاك الأنس الذهني؟ إذا لا معنى لأن يدعى الانصراف هنا. وعلى فرض الانصراف، الانصراف اذا يتم هنا يتم بلحاظ الاول، يعني كثرة الوجود، باعتبار ان اكثر الكلاب المعلمة للصيد افترض انها من قرية السلوك، فاذا منشأ الانصراف يكون ماذا؟ هو كثرة الوجود الخارجي، وكثرة الوجود الخارجي ليست حجة في الانصراف. اذا دعوى الانصراف هنا لا يمكن قبولها، اولا لعدم وجود الانصراف لعدم وجود الانصراف في كثرة الاستعمال، هذا واحد. وثانيا على فرض وجود الانصراف فهو انصراف بلحاظ كثرة الوجود الخارجي لا بلحاظ كثرة الاستعمال، وهو ليس بحجة. قال ثم ان دعوى انصراف هذه الاخبار كمعاقد الاجماعات المتقدمة الى السلوقي، هذه الدعوى ضعيفة لمنع الانصراف، اولا لعدم الغلبة المعتد بها، على فرض تسليم كون مجرد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف، مع انه لا يصح يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.